قال ولا استبعاد في أن يكون بعض المكلفين لا لطف له، يعني لا يستحق لطفا أكثر من هذا. فلهذا التفتوا جيدا إلى هذا الحديث الشريف، نية المرء خير من عمله، هذه هو المهمة، لأن الله سبحانه وتعالى إنما ينظر إلى ماذا؟ إلى قلوبكم، إلى نياتكم، لا إلى صوركم وأعمالكم. وعلى ذاك الأساس تؤجرون. وطبعا لو لم يكن في الإسلام إلا هذا القانون، وهو أن الإنسان يؤجر على نيته، النية الواقعية الصحيحة الصادقة التي يعلم الله أنها صادقة، لكفى بالإسلام فقط. لأن كثير من الأحيان مولانا تقوم بجملة من الأعمال الصالحة ولكنه قادر أو مقادر، ها؟ مقادر. ليش؟ الإمكانات ما موجود. يعجبك تنفق في سبيل الله، ما عندك. يعجبك أنه تسوي مساجد، ما عندك. حسينيات، مدارس، جامعات، تطبع الكتب، تنشر المذهب، تخدم المذهب. لو هاي القضية الشرطية الله سبحانه وتعالى هاي القضية الشرطية يقول أنا أؤجر عليها، ولكن بشرط أني في علمي يقول لو أعطيته لفعل. وكثير منهم أدري لو أعطيته ماذا؟ لبغى، لطغى. خب أحاسب على أنه لو أعطيته لطغى؟ يقول لا ما أحاسب، بس لو أعطيته لفعل أؤجر. عجيب يا أخي، نظام عجيب هذا القانون، نظام تكويني الله سبحانه وتعالى تقول جعلته لكم، وهو أنه لو أعلم منكم أنه لو أعطيتكم لبغيتم وطغيتم ما أحاسبكم على الطغيان. أن الإنسان ليطغى إن رأى فستانا، هذا الطغيان أنا أدري في وجودك موجود، وإن كان الآن لسانك ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ لسانك يقول بأنه لا أطغى، ولكن أنا أعلم منك أنه تطغى، ولكن فلهذا رحمة بك أمنع عنك، أمسك عنك، لأنه أخاف عليك. من قبيل أنه أنت طفلك تخاف عليه بأنه إذا تعطيه بهذا المال يشتري أمور تسيء إليه، فتعطيه أو ما تعطيه؟ ما تعطيه. هو يرى بأنه هذا بخل إمساك، ولكن أنت أمسكت عليه ماذا؟ لطفا ورحمة بك. ولكنه في العكس، وهو أنه لو أعطي فعلى الله يقول بهذا المقدار، بهذا المقدار أنا أكتفي. إذا علمت منكم صدق النوايا والنيات لو أعطيت لفعل. فلهذا بعد الإنسان هم بعد يبحث، هنا يصير رئيس هناك اللي يصير مرؤوس، وبعد ما يبحث بناء على هذا القانون. وأنا هو أي من عندنا يقول بأنه بابا أنا إنما أريد أتصدى للمسؤولية، أريد أحصل الثواب، فلهذا أقاتل عليها. ليش؟ لأنه بها ثواب أخرى. الله يقول لا لا لا، ما يريد قاتل عليها، أنت إني نية صادقة أنا أعطيك لو ما أعطيك. خلي أحكي ليش بتعبيرنا بالمكشوف، وهو من عندنا تقول له بابا ليش آخر أنت هاي الرسالة العملية؟ إذا أنا يقلدوني خمسة وهذول يكونوا أنا أكون سبب دخولهم إلى الجنة، خب هذا أجره قليل عند الله، عظيم عند الله. فإذا أنت تجدني أنا أتزاحم عليها باعتبار أنها مقربة إلى الله. الله سبحانه وتعالى من هذا القانون، خلال هذا القانون ماذا يقول؟ يقول لا لا لا أبدا، ما يتزاحم جنابك، أنت فقط إنني صادقة وأنا أعلم منك صدقا لي أنا أعطيك ذاك الثواب بلا تحمل المسؤولية. مزين مولانا، أنت يا سيد المرجعية طريقية، خذ أن يقول لك بابا لا أعطيك الثواب بلا تحمل المسؤولية، على شو إذا احنا أحسن؟ إذا أنت بين أنت تريد المرجعية أو الوجاهة أو الرئاسة لأمر طريقي لو موضوعي، ها إذا الصورة لازم موضوعية. إذا شيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى يقول كثير، طبعا أنا رجائي أنه الإخوة هذه لا يتبادر ذهنهم أنه أنا أريد أسيء إلى أحد، أنا كلامي إلى بعض الزوائد الذي تظهر هنا وهناك ولها مدعيات، وإلا أعلامنا فقهاءنا كبارنا ومسلم أنه هذول تكاليفهم الشرعية وشخصوها. شيخ المطهر رحمة الله تعالى عليه عنده كلمة قيمة، يقول كثير من الناس يحبون الإسلام ولكن بشرط أن يكون هو حجة الإسلام، يريد الإسلام، يريد ينتشر الإسلام، ولكن بشرط شنو؟ بشرط يكون على يدي. تقول له بابا نفس المسؤولية فلان يقوم بها، يقول لا أبدا، أنا أروح أقعد بالبيت أنا ما عندي.